بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التوحيد والهداية، باعتبار الهداية غاية كبرى للمسلمين، سواء في أنفسهم أو في بالنسبة لغيره. المسلمون مطالبون بأن يهتدوا بهدي الله الذي شرفوا به، وفي نفس الوقت مطالبون بأن يعرضوا النموذج الإسلامي الحضاري لغيرهم حتى يساهموا في إنقاذه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك بلغ الدين كما ينبغي، أدى دوره الكامل في ذلك، ثم ترك للمسلمين دور إكمال الأمر حتى يصل الإسلام إلى جميع البشر. الله تعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طبعا كره المشركون يقصد أولئك المتسلطين المستبدين الذين ينفرون من الإسلام وينفرون من التوحيد، لأنهم يريدون من البشر أن يعبدوهم بدل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. قلنا قائد المسيرة القرآنية اهتم بهذا الجانب، بالدعوة لله سبحانه وتعالى في أوساط الشعوب المختلفة، الدعوة للتوحيد، الدعوة للإيمان، الحجاج في هذا السبيل، عرض النموذج المثالي. وهنا طبعا الأهمية هذه القضية للأسف قصر فيها، عندما نلاحظ التيارات الوهابية نجد أن كل أو جل اهتمامها بالمسلمين وفي قضايا محددة وقضايا تكفيرية، لا اهتمام لها بغير المسلمين، بل موقفها سلبي جدا، موقفها جهنم والمصير الأبدي فقط، من دون أن تعتقد أن عليها واجبا في دعوة هؤلاء، بل هي تقف حجابا بينهم وبين الحق عندما تتبنى تلك المعلومات الخاطئة، المعلومات الفلكية والمعلومات العلمية الخاطئة، تتبناها فتقف حجابا، أكبر حجاب الآن بين غير المسلمين والإسلام هو الوهابية، سواء بسلوكها التطرف الديني التدين أو التطرف في الاستعمار في المسلح، أو التطرف في تلك المعتقدات التجسيمية لله تعالى، أو التطرف في الموقف من العلم ومن العلوم، حتى اعتقدوا أن من يعني في كتبهم الوادعي وغير يعتبرون من الأمور التي تجرح الشخص وتجعله غير ثقة كونه يعتقد بالعلوم المعاصرة. إذا اعتقد مثلا بأن الأرض تدور حول الشمس وأن هناك كواكب والمجموعة الشمسية والمجرات وغيرها، يعتقد أن ذلك كله من العلوم العصرية، وذكر بعضهم أن هذه العلوم أخطر على الإسلام من نظرية التطور، وكتبوا في ذلك كتب ابن باز والعثيمين وغيرهم. وطبعا عندما يأتي شخص للغرب ويقول لهم الإسلام أو طبعا هؤلاء يظهرون للعالم أن هؤلاء هم بابا، ابن باز يعتقد يظهرونه وكأنه بابا المسلمين، كأنه الشخص المعصوم المقدس الذي يرجع إليه جميع المسلمين. عندما يرون كتابه في هذا الباب، ابن باز يقول بأني يعني في قبل أن أصاب بالعمى كنت أرى الشمس تدور حول الأرض، وبالتالي هذا الدليل الحسي يعتقده دليلا. طبعا عندما يسمع الناس هؤلاء، ولهذا الملاحدة يستغلون هذه الفتاوى وينشرونها وينشرون بها الإلحاد، وهكذا المسيحيون تجدهم في مواقعهم وفي قنواتهم يذكرون هذا الأمر. هؤلاء أعظم هدية، يعني يمارسون دورا أكبر من الدور الذي يمارسه المبشرون، دورا يعني إبعاد يعني حتى المسلمين أنفسهم. ذكرنا القصيمي هذا وهابي، ولكن في نفس الوقت بعد أن راجع نفسه ألحد، يعني لم يبقى، طبعا كان في إمكانه أن يبحث في الإسلام، ولكنه ولهذا حتى بعض هؤلاء يتجهون إلى الإلحاد، وطبعا لا حجة لهم في ذلك، لأنه يمكنهم أن يبحثوا عن الحقيقة في المسلمين ويجدون التوجه الحضاري مثل ما هو في المسيرة القرآنية. المسيرة القرآنية التي تعرض الإسلام بصورته الجميلة، بصورته الحضارية، بصورته العلمية، بصورته الأخلاقية، هذه الصورة الجميلة هي التي يظهر بها الدين على الدين كله. يقول السيد عبد الملك: الواقع الإسلامي ليس واقعا يسهم في تغيير هذه العقيدة، وإلا الدين الإسلامي عندما نقارن بين الواقع والحقيقة الدين نجد فرق كبير جدا. الواقع لا يستطيع أن يغير الشرك الذي يقع فيه الآخرون، ولكن لو رجع الناس إلى المنظومة الدينية، إلى مصدر المسلمين، سيجدون الحقيقة. يقول: وإلا الدين الإسلامي دين التوحيد هو دين موعود بالظهور في الأرض على كل الأديان الباطلة الأخرى. ثم يذكر قوله تعالى: وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. انظروا، الله تعالى هنا قدم الهدى، لأن المظهر الأول للدين كونه هداية، يعني وفي مقابل الضلال والغواية التي يقع فيها غيرهم، غير المسلمين. ودين الحق أيضا، هذا الحقيقة، الدين الذي يمثل الحقيقة بأجمل صورها وأكمل صورها، ويطابق الواقع مطابقة تامة. لماذا؟ ليظهره على الدين كله. طبعا هذا الإظهار رحمة للبشرية، يعني هذا الآية ربما يفهمها الآخر، كيف يعني هناك إلغاء للآخر والمسلمون يريدون أن يلغوا الثقافات والأفكار الأخرى. نعم، إذا كانت تصور الناس الآن، البشر بعضهم يعني يستعمل أدوية خاطئة، فيأتي طبيب بدواء سليم صحيح ليس له آثار جانبية، ويقول: أريد أن أظهر هذا الدواء على الأدوية كلها وأزيل تلك الأدوية الخرافية حتى يذهب الداء. هل نقول له: أنت تريد أن تلغي الثقافات الأخرى؟ هل تريد أن تلغي الأدوية الأخرى؟ نفس الشيء، الإسلام هو علاج للبشرية، وتلك الأدوية مزورة تساهم في تضليل البشرية. وهذا بالفعل، هذا مثال ليس حقيقة واقعي. الجدري قبل علاج الجدري كان البشر يعالجون بأدوية كثيرة خرافية ساهمت في انتشار الوباء، ولكن جاء طبيب واستطاع اكتشف دواء للجدري ثم قضى عليه. الآن اللقاح المستعمل للجدري، يعني هل نقول أنه ليظهر صار هذا اللقاح ظاهرا لكونه يمثل الحقيقة والعلاج الحقيقي؟ كذلك الإسلام يمثل العلاج الحقيقي، لذلك الله تعالى يقول: ليظهره على الدين كله، يعني هذه حقيقة في مصلحة البشرية أن يظهر الإسلام على الدين كله ولو كره المشركون. لهذا الآن الذين ينادون بالخلط بين الأديان والجمع بين الأديان، مثل ما في الإمارات يبنون معبدا للهندوس ويأتون ببقر بأبقار ويعبدونها في الإمارات، ويتصورون أنهم يحترمون الرأي الآخر ويحترمون الثقافات وتعدد الثقافات. أي شيء، أي أمر هذا؟ هل هذا هو التعدد؟ تعدد الباطل. نعم، يمكن التعدد أن يكون في بعض مظاهر الحق وفي التنوع ما يسمى باختلاف التنوع، أن يمارس بعض الناس وظيفة وآخرون يمارسون أخرى. نعم، ولكن أن يكون هذا الأمر، ولهذا الآن تنشط الأمارات في هذه الإمارات في هذا الجانب، وما يسمى بالديانة الإبراهيمية، وهذه خطر. يعني طبعا الإمارات تتولى هذا الأمر، تتولى نشر، يعني تكمل ما مارسته السعودية في هذه الجوانب. فيقول السيد عبد الملك في هذا: المشركون لو كرهوا وابتنى على كرههم هذا مواقف عسكرية سياسية اقتصادية بكل أشكال المواجهة والتصدي لهذا الدين، هم فاشلون، لأنهم من شدوا عن الفطرة. المسلمون معنيون بتغيير واقعهم وإصلاح واقعهم على أساس الأخلاق والقيم والمبادئ التي أضعها. طبعا كلمة ولو كره المشركون، بالفعل يعني هذا الأمر مثال بسيط، يعني الأمراض، يعني بعض الجهات، يعني مثلا جهات لها حصر أو لها امتلاك احتكار للدواء معين، فيتمنى أن يبقى ذلك الدواء لأن منتوجها، رأس مالها، ثراؤها مبني على ذلك الدواء. وبالفعل شركات أمريكية كبرى كانت تساهم في نشر الأمراض حتى تساهم بعد ذلك في رفع طبعا غناها وثرواتها. الآن شركات الكبرى الأمريكية، شركات دوائية يعني كبرى ضخمة، أموالها بتريليونات الدولارات، كبيرة جدا، يعني هم يتاجرون في البشر وأموالهم ضخمة جدا، يعني حتى مثل تجارة الدواء وتجارة السلاح، يعني يصنعون الصراعات بين الشعوب ثم يبيعوا الأسلحة، يصنعون الأمراض ثم يبيعون الأدوية، يصنعون الغواية، ولذلك حتى يبيعوا منتجاتهم المرتبطة بالغواية، لأن منتوجهم ليس لديهم منتوج حظاء علمي أو تقوى أو أخلاق، فلذلك يزرعون الغواية ليزيد البشر مزيد من الغواية. ولذلك تعالى عندما قال ولو كره المشركون، يعني هذا الأمر، يعني نحن نؤدي، المسلمون يؤدون واجبهم في الهداية بغض النظر، حتى لو اعتبروا الآخرون هذا إلغاء لهم، نحن لا يهمنا، نحن نسعى لإلغاء الباطل، لإلغاء الفساد، وإن كان هناك قبول بالآخر نقبل الآخر الصالح المتناسب مع الجمال، المتناسب مع الكمال، المتناسب مع الصحة، المتناسب مع الأخلاق، المتناسب مع العدل. ليس كل تعدد مقبول، التعدد المقبول هو الذي يوافق الفطرة السليمة. إذن هذا التعدد الآن هو نوع من أنواع الشرك، يعني يقبلون متناقضات وينشرونها بحجة عدم إلغاء الآخر أو بحجة التسامح. الآن الإمارات يعتبرونها يعني تخلوا يعني في سبيل أن تسعى لأن تحسن صورتها لدى منظمات حقوق الإنسان تخلت عن قيمها وأخلاقها. طبعا هم عرب، لديهم على الأقل ما يسمى بأخلاق العروبة، تخلوا عنها. يعني حتى في الأخير يعني حتى تلك الأفلام والمسلسلات الغربية يعني حتى يبينوا أنهم متسامحون أزالوا الرقابة عنها وتركوها تبث كما هي. أي حضارة هذه؟ أصبحت الآن دبي عاصمة للانحراف وعاصمة لا أخلاقية وسمعتها سيئة، حتى الشخص عندما يذهب إلى دبي يعني ينظر إليه بنظرة معينة، يعني يستحي من ذهابه إليها نتيجة ذلك الأمر. وبالتالي كيف بلاد المسلمين، بلاد المحافظة، بلاد الأخلاق، بلاد أصبحت بهذا الشكل؟ إذن نتيجة هذا الأمر، نتيجة الاستحياء أو الحياء من القيم الإيمانية التوحيدية واستبدالها بتلك القيم الغربية التي لا أساس لها، هي فقط يعني ما يسمى بإلغاء الآخر. هذه فهم خاطئ. نحن كلنا نسعى لإلغاء الآخر، الطبيب يسعى لإلغاء المرض، العالم يسعى لإلغاء الجهل. هل الأستاذ يأتي للقسم ويقول لهم أعطوني آراءك، فيأتي في المسألة أو كذا فيذكرون آراء خاطئة فيردها فيقول له أنت تلغينا؟ أي إلغاء؟ نعم، الحقيقة تلغي الباطل، الهدى يلغي الضلالة. عندما نقول بوحدانية الله لا يمكن أن نقبل شركا ولا يمكن أن نرضى بشركا، بل نبين أن هذا خطأ. حتى الآن ما يسمى بالحقيقة النسبية ونسبية الحقيقة، تقول له أنا عندي الحقيقة المطلقة بالنسبة للإيمان بالله وحدانية الله، يقول لا، هذه وجهة نظر. أنت عندما تقول أنا حقيقة مطلقة، لا يوجد هناك حقيقة مطلقة. حتى البعض المسلمين تقول له، يقول لك لا هذه ليست حقيقة. كيف ليست حقيقة مطلقة؟ وجود الله ليست حقيقة مطلقة؟ وحدانية الله ليست حقيقة مطلقة؟ القرآن الكريم كتاب الله أليس حقيقة مطلقة؟ إذن هم يبثون مثل هذه المعاني باسم العلم وباسم التسامح، نسبية المعرفة وغيره، مثل ما استعملوا نظرية التطور في الانهيار وفي تهديم الإنسان وفي تهديم كرامة الإنسان. وبالتالي التسامح له مفهومه الشرعي يعني الأخلاقي. نحن لا نكره الناس على الدين، لا إكراه في الدين، نقنعهم بالتي هي أحسن، ولكن لا نكذب عليهم، لا نقول لهم إنكم على حق، لا نشيد بهم، لا نشيد نثني على عقائدهم، نقول لا، هذه عقائد خاطئة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله تعالى قال لقد كفر. لماذا نحور نحرف القرآن ونقول ليس كفر؟ كفر، الله تعالى قال ذلك، كفر. وهم أنفسهم يقولون نحن لا نكفر بالإسلام، فلماذا نستحي من بيان هذا الأمر؟ ولهذا يعني للأسف هؤلاء المرجئة وهؤلاء المتسامحون الذين خرجوا عن الإطار القرآني في التسامح، التسامح القرآني لا نفرض ديننا على الآخر، بل نحاوره بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولكن لا نكذب عليهم، لا نقول لهم إنكم لستم مشركين، أو نقول لهم إنكم على حق، أو نقول لهم إنكم نحن وأنتم سواء في كل شيء وسندخل الجنة جميعا، مثل ما يفعل دعاة للأسف كبار وعلى منابر يقولون هذا الكلام. حتى بعضهم يقول الإيمان بمحمد برسول الله ليس بالضرورة مسيحي، يمكن أن يبقى يتبع المسيح وسيدخل الجنة مع المسيح. كيف يدخل الجنة مع المسيح وهو يأله المسيح؟ المسيح عليه السلام نفسه تبرأ منهم، لذلك هذا كذب. هؤلاء نتيجة انبهارهم بالحضارة الغربية أو نتيجة حبهم للظهور أمام الآخر بذلك المظهر تخلوا عن حقائق الدين وقيم الدين. لماذا؟ حتى يرضى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وطبعا هنا هذا مصدر من مصادر الغواية، نحن مطالبون بأن نذكر الحقيقة للآخر، نقول لهم الإسلام هو دين الحق، محمد رسول الله هو الذي يجب أن تتبعوه، إن ابتعدتم عنه وتركتموه فأنتم ضالون وستحاسبون وستعاقبون. نقول لهم الحقيقة، لا نكذب عليهم، لهكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى، وهذا مبدأ من مبادئ الهداية. ثم نعرض لهم الإسلام بصورته الجميلة، بصورته الأخلاقية، وطبعا هذا كفيل بأن يهديهم سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين.